لهذه الملابس حتى تنزل الغسالة. الغسالة اللي هي إيش؟ الماء اللي ينزل من الثياب. وانت بعد ما غطست الماء الثياب في بانو أو حطيته تحت الحنفية، اللي نازل من الثياب هذاك شنو اسمه؟ هذاك اسمه غسالة. الماء اللي نازل من الثياب اسمه غسالة. إذا نزلت الغسالة هذيك طاهرة غير متغيرة، معناته الثياب طهرت. أما إذا نزلت الغسالة هذيك غير طاهرة، فالثياب كلها صارت نجسة وكلها تحتاج إلى ماء كثير. لذلك الأولى للنساء مثلا نجيل ملابس الأطفال، إما أن تضعها تحت الحنفية حتى تنزل منها كل النجاسات وتنزل بعدين الغسالة طهرة وبعدين تخلطها مع ملابس الكبار، أو أنه تغسلها على حدة وبعدين تشللها واحدة، وإلا باش تنجس كل، لأن الماء القليل لما تنزل فيه النجاسة الكثيرة وتغيره النجاسة انتقلت إلى كل الثياب الموجودة الآن. طيب، من ضمن الأخطاء الأخرى اللي يقع فيها الناس بناء على أقسام المياه هذه، لكثير من الناس لا يلقي لها بال، يكون إنسان مثلا على جنابة يحتاج هنا إلى ماء للعادة ولا للعبادة؟ للعبادة، يحتاج إلى ماء غير متغير بشيء. هو يجي يملي بيت البانو حوض الاستحمام بالماء ويحط فيه إيش؟ جل دوش، سائل استحمام، ويرغيه ويدخل يستحمى، بعد يخرج ينشف. هل رفعت جنابته؟ لا، لأنه لم يستحم بماء طهور، إنما استحم بماء إيش؟ طاهر. ليش حكمنا على هذا الماء أنه طاهر مش طهور؟ لأنه اختلط بطاهر. وقس على ذلك، تجي المرأة الوليد مثلا عزكم الله يعمل يقضي حاجته فوق السجاد، يجيب ماء وحط لي فيه شوية غريزاي ولا ما يحط لي فيه شوية مو باش تفرق، هي تريد أن تزيل الرائحة، أما النجاسة هل أزيلت من ذلك المكان؟ لم تزل، إذن ذلك السجاد لم يعد صالحا للصلاة عليه. فالأولى هي ماذا تفعل؟ أنه تأتي بماء طهور وتعصر ثم تمسح ذلك المكان حتى تزال كل النجاسة، بعدين كي تحب تستعمل مزيل رائحة ولا غير ولا أمو يمكن تستعمل من بعد، ولكن عليها أن تزيل النجاسة أولا. واضح؟ هذه أخطاء بدائية نقع فيها نحن في بيوتنا بناء على جهلنا بأبسط ما هو في العبادات وهو أقسام المياه. من الأخطاء أيضا الشائعة اللي موجودة عند الناس أنه نحن لا نفرق بين الطاهر والوسخ والنجس والنظيف، فتجد أحيانا واحد ملابسه نظيفة ولكنها إيش؟ نجسة، والآخر ملابسه وسخة ولكنها إيش؟ طاهرة. فنحن لا نفرق بناء على أيضا على جهلنا بمسألة أقسام المياه. واحد يجي الطفل يحمله قد أكل الطعام ويقضي حاجته على ثيابه مثلا، مجرد أنه يرش عليها شوية ماء بعدين يعمل شوية برفان، صارت رائحته طيبة والثياب ما عليهاش أي أثر، لكن هو هل أزال النجاسة؟ لا. والآخر تجد ملابسه كان جالس في التراب وغيره إلى آخره، فملابسه وسخة. هذا مقبول عند الناس وهذا غير مقبول عند الناس، بناء على أن الناس لا تفرق. الأصل أنك تشوف هل هذا ملابسه طاهرة، في هذا الوسخ صار خير من النجس. والأولى أن المؤمن أنه إيش؟ ملابسه دائما نظيفة وطاهرة في نفس الوقت، ولكن دائما لابد أن نفرق، أنه لا بأس أن تكون وسخة، ولكن غير مقبول أن تكون الإنسان ملابسه نجس عبادته لا تقبل. هذاك الملابس وسخة صحيح هو قصر وخالف سنة ومظهر المؤمن ما يلزمش هكيك، ولكن عباداته مقبولة، أما الآخر عباداته غير مقبول. لذلك لا تنظر دائما إلى حال الماء أنه هذا والله فيه وموب زايد هذا فيه مش، لا، انظر هل هو صالح لإزالة النجاسة ولا هو غير صالح لذلك. لذلك هنا الشيخ قال إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة ما عاد صالح للعبادة، أو طاهر لعادة قد صالح. لهنا المسألة هذه لم يخالف فيها إلا بعض الأحناف، وإن كان شيخ الإسلام تيمية قد رأى برأيهم، وإنه مسألة الطاهرات تزيل النجاسة، الطاهر مش الطهورة تزيل النجاسة،